الصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. بعد هذا الغياب الضروري الذي دفعنا إليه دفعا نعود فنلتقي مرة ثانية، ولعل هذا المجلس يكون آخر مجلس من مجالس أصول الفقه. لكن اعذروني، يعني لن أقرأ ما كتبه الشارح رحمة الله عليه لأن الوضع عندي لا يزال أحتاج إلى نظارة يعني تصلح القراءة، لكن أقرأ كلام الجويني رحمة الله عليه وأعلق عليه بتعليقات خفيفة. وكلام الجويني يمكنني قراءته لأنه لونه يعني غامق أسود شديد، يعني حجمه يمكن أن يقرأ بخلاف الكلام الآخر فهو يقرأ لكن بشيء من المشقة، فاعذروني لمثل هذا. وبالمناسبة إخواني وأخواتي، من حضر معنا المجالس كلها وأراد أن أعطيه سندا في أصول فقه الشافعية كمرحلة أولى فليبعث اسمه رباعيا للإخوة الإدارة ونبعث له بالإسناد. والحمد لله أنا معي أعلى الأسانيد أو من أعلى الأسانيد في العالم، الإسناد المسمى بإسناد ثابت الأمير الذي يحوي عشرات الأسانيد في مختلف العلوم، والحمد لله رب العالمين. يقول الجويني رحمة الله عليه، قال يتكلم عن آخر باب من الأبواب، قال وهو مفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. طبعا سأقف عند كل جملة، ليس بعد أن أنتهي أشرح، لكن أشرح كل جملة. قوله من شرط المفتي، يقصد هنا المجتهد ولا يقصد المفتي المعروف الذي يمكن أن يكون مفتيا في باب من أبواب الفقه أو في مسألة من مسائل الفقه، وإنما يقصد المجتهد أي الكامل في العلوم وآلتها، علم الفقه وآلة علم الفقه. وطبعا الاجتهاد درجات، ويختلف المجتهد المطلق عن مجتهد المذهب، عن مجتهد الكتاب، عن مجتهد الباب، عن مجتهد المسألة. وإن كان السيوطي رحمة الله عليه قد فرق بين الإطلاق والاستقلال، المهم أن الكلام عن المجتهد الذي يمكنه أن يستخرج الحكم الشرعي من خلال النص بغير واسطة عالم آخر. قال أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، يعني يقصد بالفقه أصلا أي أصول الفقه وقواعد الفقه التي يبنى عليها الفقه الإسلام، الفقه الإسلام. قال وفرع يعني فروع المسائل التي إما أن تكون في متن صغير سواء كان نثرا أو نظما، ثم يأتي شرح عليه مبسط ثم مطول وهكذا حتى ينتهي. قال خلافا خلافا ومذهبا. المذهب معروف كان يكون فقيها في المذهب الشافعي أو في مذهب أبي حنيفة أو مالك أو أحمد أو الظاهرية أو إلى آخره. هذه هي المذاهب المعروفة الآن بين المسلمين من أهل السنة. قال وخلافا ومذهبا. خلافا أي أن يعرف الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة أو الشافعي وأحمد أو أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم جميعا. لماذا؟ قال حتى لا يزل ولا يختلف قوله عن قول الإمام الذي يريد أن ينقل عنه، لأنه قد يكون مقلدا في المذهب. أما إن كان مجتهدا فيلزمه أن يعرف مذاهب الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم، ليس فقط الفقهاء الأربعة رحمة الله عليهم أو الأئمة الأربعة لا، لكن يعرف وراء فقهاء الصحابة وفقهاء التابعين وأتباع التابعين حتى يصل الأمر إليه. وهذه الآراء كلها مدونة في كتب الفقهاء عبد الرحمن، مدونة في كتب الفقهاء رحمة الله. قال أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد عارفا لجميع ما يحتاج إليه في الأحكام. الأدلة أنتم تعلمون أن الأدلة إما أن تكون أدلة نقلية كتاب سنة إجماع، وإما أن يكون أو أن تكون أدلة بنيت عليها كالقياس والاستصحاب وعمل الصاحب والعادة محاول عفوا سد الذرائع أو ما شابه. فلا بد أن يكون عالما بهذه الأمور كلها. ومنهم من اشترط أن يكون عالما بالأحكام وأدلة العفو، أن يكون عالما بأدلة الأحكام بأن يكون حافظا لها. ومنهم من زاد حفظ القرآن الكريم، ومنهم من رخص بأنه لا يلزم حفظ شيء من ذلك، وإنما يكون لديه ما إذا أراد أن يرجع إلى كتاب يجد هذا الذي يريده بين يديه، يعني بين قول الميسر والمعسر بالاجتهاد والاستنباط. قال: من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. يعني النحو احنا قد عددته العلوم التي يحتاجها طالب العلم، قد تصل إلى 32 أو 34 وقد تصل إلى 40 علما. لابد أن يكون طالب العلم الذي يريد أن يكون مجتهدا مطلعا عليها، ولابد فيما بعد أن يتضلع منها حتى يمكنه أن يفتي في دين الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نطبق هذه الشروط على كثير من طلبة العلم في هذه الأيام لعلهم يعني لا تنطبق عليهم، ولذلك بعضهم قال: عسر أن يكون في الأزمان المتأخرة رجل مجتهد. إيش يعني مجتهد؟ أي كالأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، وإن كان هناك من ادعى الاجتهاد أو من ادعي له الاجتهاد. والحقيقة أن باب الاجتهاد مفتوح لا يمكن أن يغلق إلا في باب الجهالة الذين يريدون أن يجعلوا أنفسهم مجتهدين وهم ليسوا كذلك. قال رحمة الله عليه يعني الجويري، قال: ومن شرط المستفتي، انتهى من المفتي أو من المجتهد، ويقصد به المجتهد المطلق بالأصل، انتقل إلى المقلد أو إلى السائل بناء على قوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك مستفت ومستفتن، هناك سائل وهناك مسؤول، هناك من يعلم وهناك من يجهل. العالم هو الذي يعلم، المسؤول عالم مجتهد، والذي يسأل مقلد. لا يعني التقليد أنه لا يعرف شيئا، وإنما لا يمكنه أن يستنبط الأحكام كما يستنبطها العالم الذي يسأل. يقول رحمة الله عليه: قال: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد. وقيل يقلد المستفتي أو المقلد، قيل أو التقليد، قال: هو معرفة قول القائل، ولا يعرف المقلد من أين قاله. جيد. وقيل التقليد لا، هو معرفة قول القائل ومعرفة من أين قاله، لكنه لا يمكن أن يكون مستنبطا كالمسؤول. أقول إخواني، هذا يعني هو حقيقة، يعني قضايا نظرية، يعني كواقع عملي لا وجود لهذا الكلام. لا يوجد، لا يمكن أن يوجد مفت، ولا يوجد قاضي، ولا يوجد مجتهد وهو يقول في دين الله سبحانه وتعالى بغير دليل. لا يمكن هذا الكلام يا أخوان، ولا يمكن أن يصح أن يقال التقليد هو قبول قول القائل من غير أن يعرف من أين قاله. لا، بل يعرف من أين قاله، لكن لا يمكن الوصول إلى إدراك معرفة كيف قاله. فرق بين من أين وفرق بين كيف. أما من أين فالكل يعلم، يا من الكتاب، يا من السنة، أو من الإجماع، أو مما بني عليهما. هذا المذي من أين، لا أحد يجهل هذه القضايا. أما كيف فهذا الذي يصح أن يذكر في الكتب. فالتقليد لو أردنا أن نعرفه لقلنا هو عدم معرفة المقلد كيف جاء العالم بالجواب أو بالاستنباط أو بأي شيء من التعبيرات التي تريدها. أما عدم معرفة من أين قال، من لا يدري، هذا كلام غير صحيح مع احترام المؤلفين والعلماء جميعا. لماذا أقول هذا يا إخواني؟ لأنه لا يمكن أن يوجد عالم يفتي عن الله وهو يقول برأيه من غير أن يستند على شيء، لأن تقواه ومرؤته تمنعه من أن يتكلم بهذه الطريقة أو يفتري. هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فلنعدل هذه القضية إخواني، التقليد هو عدم معرفة السائل كيف قال المفتي قوله وليس من أين جاء به. نعم. أما قضية إخواني، قضية أنه العالم هل يقلد غيره أم لا يقلد، ليست المسألة مبنية على أنه يعلم أو يجهل، لا، وإنما المسألة مبنية على أن العالم مكلف شرعا من الله أن يبحث وأن يصل إلى الجواب. متى يكون له التقليد؟ أي أن يتكي على غيره، عندما يعجز عن الوصول. ولذلك الشافعي لما كان يسأل الإمام أحمد رحمة الله عن الأحاديث، الشافعي لم يكن مجتهدا في معرفة الحديث صحيح أو غير صحيح، وإن كان معرفة الرجال ضرورية، من شروط الفقيه المجتهد أن يكون لديه خبرة بعلم الرجال، لكن لا يلزم أن يكون عالما بكل قضايا، لأنه أنا من باب التخصص. والإمام أحمد رحمة الله عليه كان متخصصا في علم الحديث وعلم الرجال وغيره. إذن فيجوز للعالم أن يسأل عالما غيره، متى؟ إذا عاجز عن الوصول إلى الجواب. وذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه في المدهش أنه يجوز للعالم أن يسأل غيره إذا كسل عن معرفة الجواب. لماذا؟ لأن الهمم لا تظل على حالة واحدة، قد تعلو وقد تفتر، فإذا شعر بالفتور ما لا يستطيع حينها، وهذا من الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع حينها أن يستنبط، فعندها يتكئ. شكرا بطريقة شوي على كل حال. إذن فيجوز للعالم أن يتكئ على غيره إذا عجز عن الوصول للجواب، أو إذا لم يجد قدرة على أن ينهض للاستنباط. قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. إن قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. الصحيح إخواني الأكارم زي ما قلنا أنه التقليد هو لا يدري السائل كيف جاء بالجواب وليس من أين جاء بالجواب. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أن لا يسمى تقليدا، وإنما يسمى اتباع. ولذلك بعض الفقهاء كابن القيم وغيره رحمة الله عليهم جعلوا مراتب العلم ثلاثة: الاجتهاد والتقليد، وبينهما مرتبة الاتباع. أنا شخصيا لست مع هذا القول، وإنما هو اجتهاد وتقليد إلا ما ينسب إلى فعل الصحابة والمسلمين فيما يأخذونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى اتباعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإن كان من حقه أن يجتهد صلى الله عليه وسلم. قال وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، يعني أن تبذل طاقتك بالعلم الذي حصلته بأن تصل إلى الغرض الذي تريده. إيش الغرض؟ معرفة الحكم الشرعي. قال والمجتهد إن كان كامل الأدلة، فإن اجتهد في الفروع وأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. اختلف الفقهاء رحمة الله عليهم فيه، هل المجتهد مأجور مطلقا؟ فيقال إنه إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر واحد. منهم عامة الفقهاء على ذلك والأصوليين، ومنهم من قال هذا جاء في القاضي وليس في المفتي، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم إلى آخر النص، فالحكم قضاء وليس إفتاء. لكن الصحيح أنه لا فرق بين القاضي والمفتي من حيث إيش يا إخوان؟ من حيث النتيجة، لأن هذا يريد الوصول إلى الحكم وهذا يريد الوصول إلى الحكم. فإن أصاب الواحد فله أجران، وإن أخطأ كان له أجر واحد، هذا هو الصواب. طيب قوله من العلماء من قال طبعا وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، يعني أن العلماء منهم مصيب ومنهم مخطئ، لا يقال إن كليهما مصيبان. بزبط هذا الكلام. طبعا في جماعة قالوا لا، كل مجتهد في الفروع مصيب. أقول إن حمل على إصابة الأجر فنعم، أما على إصابة الحق فلا، لأن الحق واحد لا يتعدد عند الله سبحانه وتعالى، لكن قد يصل إليه الأول ولا يصل إليه الثاني أو العكس. وعليه فنقول ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة، المصيب واحد، لكن كل مجتهد في الفروع مصيب بمعنى مأجور وليس غير ذلك، والله أعلم. طيب طبعا ليش بتكلموا بهذه الطريقة يا إخواني؟ لأنه أنت أمامك الآن قضية الأئمة رحمة الله عليهم واختلافهم في الفروع، فهل يصح أن نقول الكل مصيب أم واحد مصيب؟ أما الحق الذي هو عند الله فواحد مصيب، وأما ما يتعبد به الناس مجتمع فالكل مصيب. بمعنى يعني أنا أتبع الشافعي رحمة الله عليه فهو عندي إيش؟ مصيب. فضيلة الشيخ نصر يتبع أبا حنيفة فهو عنده، إذا صاروا اثنين مالهم، إذا وزعنا الإصابة على المسلمين يطلع الكل إيش؟ الكل مصيب. بهذا المعنى نقبل أن يكون الكل مصيبة، أي أن الكل يريد الحق فوصل إليه فيما يظن، أما الحق الذي هو عند الله فلا يكون إلا حقا واحدا. ومن هنا جوزنا، أقصد الأئمة مش أنا يعني جوزت، ومن هنا يقولون جوزنا اجتهاد الفقهاء واختلاف الفقهاء رحمة الله عليهم. لماذا؟ لأن كل واحد منهم قد بلغ رتبة الاجتهاد وبحث عن الحق فوصل إليه فيما يظن، وظن المتبعون والمقلدون له أنه صواب وأنه الحق، فعليه مذاهب الأئمة إيش يا أخوان؟ صواب. ومن هنا ابن تيمية رحمة الله عليه له مقولة جميلة، قال إذا فتشت مذاهب الأئمة الأربعة قال لن تجد فيها قولا شاذا. ذاك من أقوال المتأخرين، بعض الكتب ذكرت أشذ من الشاذ عياذا بالله سبحانه وتعالى. أما ما سطر في الكتب المعتمدة، كتب الأئمة رحمة الله عليهم يعني وأتباعهم، لن تجد حقيقة، لن تجد مسألة تشذ على الكتاب والسنة إطلاقا، والله أعلم. ولهذا قبلت مذاهب هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. قال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب. شو الأصول هنا؟ العقائد، يقصد بها إيش؟ العقائد، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. يقصد أنه القول بأن الاجتهاد والإصابة مقبولة في الفروع، وأما في العقائد فلا يجوز. نقول ليس هذا الكلام صوابا على إطلاقه، أما في بعض فروع العقائد كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج فيجوز فيها الاجتهاد. منهم حتى الصحابة اجتهدوا، منهم من قال إيش؟ رأى ربه بعين رأسه، ومنهم من قال لا، رأى ربه بعين قلبه، يعني رؤية بصرية ورؤية علمية، اختلف الصحابة في ذلك رضي الله عنهم وغيره. وعليه فيجوز في بعض فروع الأصول الاجتهاد، ويجوز فيها التصويب والتخطئة، لكن لا يجوز التبديع. يعني من قال إن الله إن النبي لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام، لم يرى الله سبحانه وتعالى، ليس مبتدعا. طب اللي قال لا رأى، ليس مبتدعا، وإن كان هذا قد يكون مخطئا هذا قد يكون مخطئا. فإطلاق القول بنفي التصويب في الأصول خطأ من الشيخ رحمة الله. أما في الأصول الكلية فنعم. لماذا قال يمنع ذلك؟ قال أنه ذلك يؤدي إلى أن نقول أنه النصارى أصحاب التثليث على صواب، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله يكونون على صواب، والكفار والملحدون بصيروا إيه؟ ليش؟ قال لأنه يصح لهم الاجتهاد في مثل هذه القضايا وأن يقال لهم قد أصبتوا عياذا بالله تبارك وتعالى. قال وختم في النهاية فقال والدليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيب، قوله عليه الصلاة والسلام من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. طبعا النص إذا اجتهد الحاكم، وليس كما ذكر هنا رحمة الله عليه. طبعا بقيت مسألة أخيرة إخواني نختم بها، ألا وهي مسألة المسألة تزاع كثيرا، وهي مسألة أنه هل الخلاف في الفروع رحمة أم نقمة؟ يعني الصواب أن الخلاف في الفروع رحمة. لماذا؟ لأننا صوبنا آراء الأئمة رحمة الله عليهم وآراء الفقهاء والمجتهدين، فإذا قلنا نقمة خطأنا الخلاف، فعندها نريد أن نلزم الناس بإيش؟ بأي رأي واحد، أو أن نلزم كل واحد بأن يكون مجتهدا، وهذا قول الخوارج. ومن هنا خرج الخوارج عياذا بالله، عياذا بالله سبحانه وتعالى. من أين خرجوا أو كيف خرجوا؟ ما سبب خروجهم؟ هو إيش يا إخوان؟ أنهم رأوا أن كل واحد له حق الاجتهاد، بل يجب عليه أن يجتهد، والفقهاء ليسوا على حق بل يخطئون في أفعالهم، لأن الله عز وجل تعبد كل واحد بنفسه، وهذا من أعظم وأوسع أبواب الضلال عياذا بالله تبارك وتعالى، لأن نصوص الوحيين لا يمكن أن يصل إلى المراد منها إلا من كان من أرباب العلوم أو الآلة التي تؤهله لأن يكون مجتهدا. بهذا نختم شرح الورقات، وسامحوني أنني ما قرأت لكم ما كتبه الشيخ المؤلف رحمة الله عليه، وقد ذكرت لكم عذري. صلى الله عز وجل لي ولكم العلم والفهم والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونسأله عز وجل محاسن الأخلاق، ونعوذ به من سفسافها، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقاه. آمنا بالله ورسله، ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وأيقنا أن الله سبحانه وتعالى حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، وأن عذاب القبر حق، وأن العرض على الله حق، وأن السؤال حق. أسأل الله عز وجل رؤيته في الجنة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير سيدي. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة الزقزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا شيخنا الفاضل، أعزك الله وأكرمك. جزاك الله خير يا شيخ أسامة، بارك الله فيك ونفع بك الأمة. حسن حمو، ربنا يحفظكم حفظا تاما على ما هو عليه، ويبعد عنا كل سوء يا رب العالمين. آمين وإياكم، جزاك الله خير أخوة علي، بارك الله. أبو شوقي، بوركت شيخنا الفاضل، جزاك الله خير أبو شوقي، حفظك الله ورعاك. أحفاد الشافعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتك بكل خير وبركة، وبارك الله فيك علامتنا المؤصل، لا حرمناك ولا حرمنا علمك. الله يجزيك الخير ويحفظك، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم البلاد والعباد، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. عدنان الصوص، جزيتم خيرا ودمتم بصحة وسلام. هلا هلا صديق الشيخ، الله يحفظك ويرعاك وينفع فيك يا رب العالمين. محمد الرقيشي، بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله سيد محمد، جزاك الله خير وحماك الله عز وجل من كل شر. أبو عمر الظاهر، ألف سلام عليك شيخنا. سلامك الله، سلامك الله أبو عمر، بارك الله فيك، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا وبركتم. وجزاكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وإلى اللقاء بعد رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى في درس قواعد الفقه ومقاصد الشريعة. Yes.